سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم بلغنا فهم دقائق العلم وارزقنا حفظ حقائقه ونبهنا على كشف محجوبات لطائفه وافتح علينا مقفلات معضلات معارفه ووفقنا لموجب السعادة الأبدية والخاتمة المرضية. وصل على عبدك ورسولك خير البرية وآله العصابة الهادية المهدية وفي ذلك أيضا ومثله من موقف حكمه وفصله ما يقول سبحانه ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وذلك فيوم العرض للعباد على المليك العلي الذي علا وتقدس عن مشاركة كل شريك يمثل ذلك سبحانه لهم بما قد رأوا وعرفوا وأبصروا من ملوك الدنيا إذا عرضوا فحكموا وقضوا كيف تنصب لهم يوم ذلك عروشهم وكراسيهم للقضاء في أهل مملكتهم ومن تحت أيديهم مثل شافتوهم فوق الكرسي ما يشين فوق الكرسي ظهروا يعني برزوا للحكم بين الناس وكل ما أمكن في العرش والكرسي من التمثيل فقد يمكن والحمد لله في حملة العرش مثله من التاويل وكذلك فقد يكون ذكر الله العرش وحملته من التمثيل في موقف الحكم والقضاء والتفصيل على ما قد رأوا من ملوك الدنيا وعرفوا لا على ما قال الجاهلون بالله ووصفوا وكما جاز ذكر العرش للقضاء والفصل فقد يجوز مثله فيما ذكر للعرش من الحمل مش حمل ولا شيء ما بلا تمثيل عن انها الأمور يعني أمور قضاء وعرض وشده والسياق يدل على سياق الآية لا سابر كله يعني إذا قد بعد عن التشبيه لكن ذيك كأنها أقرب إلى اللغة العربية سواء ما شبه الحالة دي كأن التمثيل العرش دي هو الكرسي انهم يجوهم قدم حامل إلا الملك لجلي يجوبه ساحة العرض وساحة القضاء والتنفيذ قالوا دي ثمانية وكما جاز ذكر العرش للقضاء والفصل فقد يجوز مثله فيما ذكر للعرش من الحمل ولا تقبل العقول أن الله محمول كما يعرف من حمل شيء على سرير أو عرش أو كرسي ومن قال بذلك واعتقده فهو بالله من الجاهلين وعن المعرفة بالله من الضالين من المسألة من قد قال بذا البن بيقولوا كلام ها بيقولوا كلام وكيف يتوهم من رفع تبارك وتعالى السماوات بغير عمد وأمسكها وأقامها في الأهوية بغير علك ولا سند كما قال سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده وقال تبارك وتعالى رفع السماوات بغير عمد ثم قال جل ثناؤه ترونها يعني سبحانه تعاينونها وتبصرونها غير معمودة من تحتها بعمد غير السماء هي جرم الظهر رفع سمكها سمكها سميكة جد يوالا دخيلة ما أدري أين عاد السماء ده سيدنا ها؟ ما عندهم سماء سماء وإذا قال ما بلا سماء دي لأن أشبهها في سنين ضوئية ولا لو جاب ضوئية ها؟ لو جاب ضوئية ما نسجد نعم سنين الآخر سنين مسجد أن الله قال سبحانه وتعالى قال إن زينا السماء الدنيا بمصابيح في دل عن ذا النجوم كلها هذه في الدنيا هذه في براها في السماء الدنيا ها هذا بعدها سبع سماوات ست سماوات يبين كل سنة والثانية الظاهر ما بالشي غير يعني ننذيها كلنا سبع سماوات طباق قال طباق صدق واحدة فوق واحدة وبعضهم بيقولون هبلهم ثلاثة غليظة لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما هذا ما هي شفافة هذا ما هو السماء الدنيا ما هي ما هي قال قال يا سيدي يا سيدنا قالوا جعلنا السماء سقفا محفوظا السماء كأنه شيء زي السماء غلاف الجوي بس إذا هي إذا عندك بس نا بلد من أكثر من مع بغيره مع بغيره ولا نجمي ما بلدي الأرض بس وقعد سبع سنوات نبي ولا نجمي قالوا لنا بس برا قالوا لنا سبع سنوات انتباه ما إلا دي السماء تدارين هي المسألة يعني إذا زالت إشكال في المخلوقات ما يتعلق بنا كان مجاوي فيه ومن يدري واحد على عظمهم وعظم خالق ما في شك يعني اذا قلنا انتهي كلها بالسماء الدنيا ونعاد وراها ست سماوات هذا اعظم الخلق الله بكثير بكثير ويجي بها ما ذكرن بها نجوم باقي السماوات وقال تبارك وتعالى رفع السماوات بغير عمد ثم أنعم وما ذكر سبحانه من العرش والكرسي وبعده في ذكرهما من مشابهة كل شيء إلا كما ذكر سبحانه من إمساكه وإقامته لما ذكر من أرضه وسماواته لا يتوهم إمساكه لذلك ببنان ولا كف قابضة تقدس في ذلك عن كل صفة محدثة عارضة ولئن لم يتأولوا العرش لرب العالمين إلا على ما رأوا من عروش الآدميين ما لهم أن يتأولوا رفع السماوات والأرض إلا على مثال ما يعرفون من الآدميين ويتوهمون وانش ولا عفريته على المعتاد من ذي توهم وكذلك يلزمهم أن يتوهموا صنع الله جل ثناؤه لما صنعه كصنع من خلق الله من الآدميين وابتدع فيشبهون الله تعالى بالخلق ويقولون عليه حين يصنع جهم من حين يصنعوهم فالمزاولة والحركات والسكنة ويقولون عليه بغير الصدق فيبين بإذن عليكم السلام ورحمة الله فيبين بإذن الله أمرهم ويظهر بالله كفرهم ولا يخفى شركهم ولا يستتر ولا يتوارى عند من عرف الله ولا يستسر فنستجير بالله من الغمى والضلالة ومن الحيرة عن الله والجهالة وما الذي ذكر الله سبحانه في التنذير من عرشه وحمله إلا كما ذكر الله من حبله إذ يقول تعالى ارحمك الله واعتصموا بحبل الله جميعا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فهل يتوهم ذلك حبل مسد أو حبلا سواه يحصد ها؟ أو حبلا من سواه يحصد من غير المسد المسد الليف ما قدر أنك أحبال الليف لكن كان عادم بجابة ما بناخذ ايش يعني هذه بطفش هذا عندنا ومثل ذلك قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى فهل يتوهم أو يرى أن ذلك عروة من العرى التي تكون من شعر أو ليف أو لحاء من شجر قد أمر ذلك وعبد بما يعرف له من المرة والعقد فلا يتوهم بما يعرف له من المرة والعقد فلا يتوهم ذلك والحمد لله ولا يراه أحد من خلق الله رأيناه ولا علمنا نعم وما ما ذكر الله ما قدرت لهم كلام ما ذلك وش وما ما ذكر الله من العرش والكرسي وحماله إلا مثل ضربه الله من أمثاله لا وما الذي ذكر الله إلا وما ذكر الله معجر صدق نفي وذيك موصول ما قال إلا مثل نعم وما الذي ذكر أصبر غيرها وما ذكر الله إلا ما يساب الله ما يساب الله ما يساب الله بالموجب كيف الموجب إذا ما كان فيه رائحة النفي نعم إلا مثلا ضربه الله من أمثاله فرحم الله عبدا فهم عن الله وحقه فنفى عنه شبه جميع خلقه ولئن لزم الكرسي والعرش أن يكونا كالكراسي والأسرة المنصوبة ليلزمن مثل ذلك في تأويل رفيع الدرجات فتكون الدرجات عتبة بعد عتبة لا قولها رفيع الدرجات وصفها لله وعدها بعد واحد وذلك فما لا يتوهمه صحيح سوي ولا ضعيف في العلم ولا قوي لا احتاج يتأول وتيا وإذا ما تأول إذا ما رضي يتأول وتيا فتيا لا يرضى يتأول وهاو وبينجب وما ما يسمع من هذا ومثله إلا أمثال مضروبة فهي والله المستعان في قلوب الجاهلين بالله محرفة مقلوبة فهم فيها والحمد لله لا يعقلون ولا يعلمون كما قال سبحانه وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون وفي ذكر التمثيل والأمثال ما يقول الله ذو العزة والتعال قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم فذكر الإتيان وليس يتوهم إتيان الله إتيان مجيا ولا يتوهم ما ذكر من البنيان أنه بنيان مبني ولا يتوهم السقف الذي ذكره الله سقفا مرفوعا ولا قواعد بنيانهم التي هي أساسه أساسا موضوعا من حجر ولا طين ولا مدر ولكنه مثل وتمثيل صادق مثله العزيز الصادق الخالق الذي أصدق الأقوال أقواله وأصح الأمثال أمثاله وكذلك فقد يمكن ما قلنا وفسرنا في الكرسي والعرش على ما مثلنا وذكرنا ولا في التمثيل لهم بما يعرفون من الأمثال ما يقول في كتابه ذو الكبرياء والجلال ختم الله على قلوبهم فلا يتوهم ختم بخاتم ولا طين ولا يتأول كذلك من يفرق بين لبس وتبين ما هو دار أن تعزم ويتأولها يختم بطين الختم يجوه بطين الختم برا تصنع من الطين سواء لكن بعد ختم الله من بيقول إنها حبة سوداء ما كان قد قالوا في كلام ما يقال إيه غنى مشتبه لكم يروه لا يبني. القرآن متعامل مع تعامل اللغة العربية، وده عندك دو ظاهر كلام ظهر الفساد. إيه حق السابر اللغة كذا يا ما بمال. أصله انصراف، انصراف عن ما توجه المخلوق إليه. ولا يتأكل اللحمة. أصلاً التوجه ده الحين إذا توجهت أنت إلى شيء تعمى عن غير توجهك إلى الدنيا وإقبالك عليها بيعميك من مخاوف الآخر. عم تدريبه ها؟ المسيح المسيح لا تحزنوا حتى إنكم قالت جاك الدنيا هو بيخليك الحق صلى الله عليه وسلم الأرض الدنيا وابتعدك عن الأرض وقرأ الشيء الروحاني يعني يرفع المسيح هو أصلها يعني الأرض والدنيا وحقارتها ورذالتها هي أمور دنية سواء، وذيك أمور رفيعة جدا، طلب الجنة طلب ما عند الله القرب من الله سبحانه وتعالى أمور حقت حمران العيون حقت حمران العيون وذلك حقتها السفسف والرد الأرض. قال المسيح لا تخزنوا خزائنكم بين قال المسيح لا تخزنوا خزائنكم بين يعني تحت الأرض وتأكلها الدود. إيه وقال قال أمير المؤمنين وإذا قال يا بني في وصيته لابن الحسن وانظر يا بني إذا وجدت لزادك من يحمله لك الآن فيؤديه لك في وقت فاقتك فافعل. الصدقة هشتي ايه اذا لقيت انت معك زاد ولقيت انت من يشله لك لما يديك في وقت حاجتك يعني بعد ما تقول واش واش العظمة ها بهناس ظاهرة من الباطن ماش البهناس ظاهرة من الباطن طاقة في وش طاقة حاجة المفروض انهم هم اذاهم بيروها قدم بيروها مثل رأي العين قدم اكثر الناس طمعا فيها اصلهم بشر نابل هذا عندك الحين يخرج من عقل واحد ويتصور ما عادهم بشر هم بشر واقعين فيهم فاقة وشهوات وحاجات مثل ما فيك تماما لا ما بجامعة ما نجوهم شيء مالك يوم التغاب كيف ايوه ولده طلبها فقال قال له هارون الرشيد لقيه في غدر واحد نزه هذا وقال اشتي روح يوحبه جعل مس يده الله يخش نهيار ملابسه وحالته تعجب قال ما أزهدك وهو رجال مشهور الله يشتيه نجي له قال أمير المؤمنين أزهدوا مني قال كيف قال أنا زهدت في الدنيا تفنى وأنت زهدت في جنة عرضها السماوات والأرض هذا هو زهد بلا أصل هم مقاطي ترى وين يحطوا قطبتهم ها؟ الزهد قال ما هو لها لا يجي واحد لا يجي الشهد الزهد لا جهدات في الدنيا رجال أهدى سهلة ما هي قال كيف صفة الزهد عندكم قال كيف الزهاد عندكم قال إذا عطوا حمدوا لا أكلوا وإن منعوا صبروا قال كلاب المدينة عندنا بتلك المثابة آه لا عشتي الطمع بشوف نعم ها؟ وصيد أحمد هذا الزرع هذا يا مان هذا كان من اسمعها بلبي كيف ف هو قال فما صفة الزهاد عندكم ايه السلام الحمد لله ايه قال فما صفة الزهاد عندكم قال إن لم يعطوا صبروا وإن أعطوا آثروا كم إذا جاء لهم شيء إذا جاء شيء لا يأكل شيء جيد يعني لا يأكل شيء جيد ولا إلا ما قلنا شيء وش آثر آثر لا يأكل شيء جيد لا يأكله ولا يأكله لكن بيؤثر يعني إذا قال فتقعد ملومة محسورة علي قال فتقعد ملومة محسورة اي امان لا اكتر فالإنفاق في حاجته انفاق ما قال الصدق لا والله مدح الله الأنصار قال يؤثرون على أنفسهم ولو كان هيك خصاص حاجة شديدة ما هي حاجة طبيعية حاجة شديدة معنى الخصاصة حاجة شديدة تق الله فيهم بصورة هم قاعدوا بغير فطور ثلاثة أيام ها؟ الأكثر ما عبد شيء وش عبد عبد خمسة سطورة عم دريد ما هلاك يا علي هبلا قليل فوق هلا قليل فاخر هلا بقى كلها فيه ما الإنسان ما حد حاجة يتبعه ها؟ واش؟ ما حد حاجة يتبعه لا الناس كلهم يقولون ايوه وما ينبغي ما ينبغي واحد انه يخف الناس الا في الاشياء هذيهم عكس بيقدم جارين في الشيء ما هو ما ينجي واحد مثلا يوم الجمعة ويختطب في انه ما ينبغي ان الناس في الدنيا ويتجهوا إلى الآخرة وينقطعوا إلى الله ويتركوا أمور الدين وصدق ما ينبغي كذا لكن ما هو موضع ها؟ إما التجهين ما هو بعاية يقول لهم لا بقى سيدنا جهان مثلا طلبت علم وبقاه بموت نفسه من الجوع ويشتي إنه يأكلكم قليل قليل يبتدي بقى عسى لا جلد مريض وسهلة ما قد احتقال نذل لما قال ابي عبد العظيم صار يدو بداية شيء ونقدر يبقى الله الله الله الله يجوا معنا دو زاهد يجوا معنا هلا قرص فاليوم يجوا عبي واسي منه أشتري حنا مع أحد ها ايوه ما بيشبعوا حسن صلاح قال لي يعني ولا في قفه ولا في قفه وين يجوا ياكلوا قاب ولا في بلط البحر قال لي يا سيدي ايش بيستوجبوا كمان مسحها ما شاء الله واحد امانه فيهم ضعف ما له نظير امانه وانه الصور هذه وشمه هذه قريبه غير حقنا دي دي دي عبد المجيد ما بدك خلي دولة عندك دي ما لحقنا لهم صور بابيهم متأخرين بابيهم تقبل الحينها أكبر مننا. أول ما بدعت المصورات به مرصوصين في عزباب يوهم حالة لا إله إلا الله يخرج من الصوفة. ها؟ هم ذي قبلهم حدث ولا حرج. لا أمانة عجب. أمانة أخبرتني جدتي بكم من غداي إنها ويش اسمها ويش بتسوي بتدق الحلاقي في حقة الألمطة. بتدق دق دق دق هم واحدة ما عب الشيء. هذا في مصر. أمانة. هذا في مصر. تقهم تقهم وتسبر بينهم قليلة طحين وتنخطهم على ذاك. هذا هذا. يأكلون. هذا كان ما معنا لوين متى؟ الصباح. وقال ما إنهم سنة قد شباب ذي كان عاد قد أكلوا مدري وش بيسموها اللصف عندهم ما مدري وش. الله الله الله. وما بالله رد الله بالخير وما بالله بدع يتولف. ما زبا. وذي بيروح حين يخبروا لك بعد ساعات مئات من الأمراض. دفرة. كان الذي معه جرب كان يبيعها. أما يروحوا انتهوا مئات. لما حينوا في المكبرين بعض الساعة اي امان خان يجي من يؤثر بين ذا الحالة ها؟ ظن ما نخبروني قال كان يدخل الضيف ويطفي اقول عسى البلد يطفي ليلوهم الضيف انه بياكل ويخليه له امان هذا مؤثر يا صدق من تقدر في ذا الحالة لا وحنا إذا قالت شهد عسل من ذا النقي وذا والله ينتهي كرم صدق الصدق وإذا رأيذا الصدق ما أشتري لها عسل دا إذا هو شيء ثمين بالنسبة لك هو إذا رأيذا ما أدرك ما في حاجته الإيثار لا كنت سدان انك بيسبك الإيثار وقفنا في موقف واخفض لهما جناح الذل لا ولا في التمثيل لهم بما يعرفون من الأمثال ما قصدت ولا في التمثيل لهم بما يعرفون من الأمثال ما يقول في كتابه ذو الكفر والجلال صدق أحسن الله عليكم.